بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 36 بعد 133، وصلنا إلى مجموعة من المقطعات القصيرة، هذه رقمها 184. وقال: وقد حضر مجلس سيف الدولة وبين يديه ترم. طبعا في واحدة قبلها اللي هي قصيدة 100 أو بيتانهما، القصيدة 183 أقل أنل، وهذه طبعا الأبيات التي يعني عقد فيها المتنبي الشعراء الذين كانوا يحضرون ذلك المجلس، والأدباء والنحاة والعلماء والفلاسفة، وعقد فيها أيضا كل من جاء بعد المتنبي، لأنه يقال إن هذين البيتين قالهما ارتجالا، ويقال أيضا أنهما كانا تحديا من الحاضرين. المشكلة أن صاحب التحدي، يعني مثلا لو كان ابن خلويه مثلا افترضنا، حين يقول المتنبي ائت بكذا وكذا، عليه أن يكون هو قادرا على أن يأتي بهذا الشيء الذي يتحدى به المتنبي، ولكن العلماء والفلاسفة واللغويين كانوا يتحدون المتنبي بأشياء لا يستطيعونهم الاتيان بها، فهو تعجيز، يعني كان تعجيزا. ومع ذلك كل ما تحدي، إذا جاز التعبير، المتنبي به استطاع المتنبي أن يتغلب فيه على متحديه، وكان أكثر التحدي من أجل إسقاطه في عيون الآخرين، ومن أجل إبانة أو إظهار عواره وضعفه ويعني نقص مقدرته، لكنه كان يظهر في كل مرة، حتى في بعض الكلمات التي ستأتي معنا، إن هذه الكلمة غريبة من أين أتيت بها، فيأتي لهم بشاهد ومثل من الطبقة العالية قيلت في هذه الكلمة، ولكن المتحدي لا يعرفها، ومن هو في النحو وفي اللغة. طيب، ولما أنشد أكل أنل رآهم يعدون ألفاظه فقال وزاد فيه. إحنا حكينا البيت في القصيدة السابقة، وهي قصيدة طويلة جاء في آخر ثلاثة أو أربعة أبيات منها اللي هو أكل أنل. الآن قاله مرة أخرى وزاد فيه، فقال: أكل أنل أنص نحمل عل سل أعد زد هش بش هب اغفر أدني سر صلي. قال له: أكل يعني أكل عثرتي، أقمني من سقطتي، أنل أعطني النوال العطاء، أن قيل هي من الأون، آن يؤون زي آل يؤول وآب يؤوب، فعينه واو، أصله واو، قلبت إلى ألف ثم حذفت لما صار فعل أمر، أن آن الماضي، والمصدر أون، وأن مع تترفق من الرفق. أكل أنل أن صن صن عشرتي صن محبتي لك، فلا تجعلها تقع بين أيدي السفلة ولا بين أيدي المتعالمين. صن احمل، احملني على، طبعا احملت قالب تقال أعطني فرسا، يعني احملني على فرس، جعلني أركب فرسا، جعلني محمولا على فرس، علي يعني علي كما قال أبو العلاء المعري: عللاني فإن بيض الأمان فنية والزمان ليس بفاني. علي معناته يعني جعلني أنسى، لأنه علله يعني سامره وندمه حتى نسي. سلي قريبة منها، من التسلية، من التسرية أيضا، التسلي والتسلي والتسري تقريبا بمعنى واحد، أي إذهاب الغم والهم عن النفس. أعدني إلى مكانة التي كنت عليها، زد في هذه المكانة فأنا أستحق. هش بش، الهش والبش يعني إيش؟ هش للشيء انفرجت أساريره له، وبش تبسم في وجهها وأقبل عليها. هش أقبل على الشيء منفرجة أساريره، وبش ابتسم في وجهه، فالوجه البشوش والوجه المبتسم. هبي اغفر، هب يعني أعطي من الهبة، اغفر ما مضى من زلات كانت مني قد بدرت مني، أدني أدنيني من مجلسك قربني، سر يعني أدخل السرور إلى قلبي بشيئين، بالعطية الجزيلة، بالعطاء الجزيل، وبكبت الحاسدين. وقال له: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. صلي يعني أعطني الصلة، وهي الهدية والعطية. شوف يعني هذا البيت يجيب يأتي به عروضيا بشكل صحيح، ما في حدا يستطيع ذلك، يعني ليس سهلا البتة. فهو كم فعل تعرف عندهم؟ أقل واحد، أن الاثنين، أن ثلاث، صن أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 16 فعل أمر في بيت واحد. البيت السابق كان 14 فعل أمر بالقصيدة السابقة اللي في الحلقة 335، فزاد عليها قلل الحروف شوي. ليش؟ لأن أنت عندك إيش نقدر نسمي قوبة موسيقية، يعني بلوك موسيقية، أو يعني بلاطة موسيقية، أو حيز موسيقي بدك تعبيه كلمات. بالعادة الشطر الواحد اللي هو فيه مثلا ثلاث تفعيلات أو أربع تفعيلات يحتمل أربع إلى خمس كلمات، فيعني بالكثير الشط البيت كاملا ثمان كلمات إلى تسع كلمات إلى عشرة، جاب 14، بعدين جاب 16. الآن سيتفوق المتنبي على نفسه ويأتي أتوقع ب 28 فعلا في بيت واحد، وهذا إعجاز بصراحة، إعجاز. وقيل أنه قاله ارتجالا، إعجاز. وكلها معاني جميلة، يعني كلها إما أنه يعني يمدح الممدوح وهو سيف الدولة، وإما أنه إيش يمدح نفسه، يعني يعلي من شأن نفسه. طيب، فرآهم يستكثرون الحروف. شو يعني يستكثرون الحروف؟ أقل، هذا فعل أمر، ثلاثة حروف. قالك لا، كثيرة، أقل، إحنا بدنا حرفين أو حرف واحد. فتخيل أن عليه أن يأتي بأفعال أمر تتكون حتى يزيد عددها عن 16 كما حدث في هذا البيت، حتى يزيد عددها عليه أن يقلل عدد الحروف. طب ماشي، تقلل عدد الحروف، بس أنت عندك همزات وصل وهمزات قطع، وعندك اتكاء، هيك التفعيلة الموسيقى العروضية في التفعيلة الخليلية يفترض أنك أنت تتكى على يعني مهموز وساكن ومتحرك، يعني تعمل خلطة. أما كلها يعني حروفا واحدة زي مثلا ري أو في، في حرف واحد هو فعل أمر صحيح، بس ما بتقدر تقول أنت في ري عي، هذول كلهم حروف أمر من حرف أو أفعال أمر من حرف واحد، لأنه كله قصير. هلا في العربية في الموسيقى الشعر في العروض لا يجتمع أكثر من متحركين، يعني با با فقط، يعني قيل يحدث ذلك نادرا في الرجز، يصيروا ثلاث متحركات اللي هي تفعيلة متعل متعل، ثلاث قصير واحد طويل، بس بالعادة أكثر من متحركين أي من قصيرين ما بيحدث. فأنت يعني آخر ما يمكن أن تفعله فعلا أمر من حرف واحد، بس بدك تتكي على همزة وصل مشان تصل، وبدك تتكي على ساكن متحرك مشان تقلب التفعيلة. يعني إدخال 16 فعل أي 16 كلمة في الحد الموسيقي للبيت الواحد عبقرية، يحولهم إلى 22 وارتجالا عبقرية تفوق الوصف. شو قال؟ فرآهم يستكثرون الحروف فقال عشب قسم سد قد جد مرن هري فسر نل غضر مصبح مغزس برع زعد لفن نل. آخر كلمة في البيت الأول نل، وآخر كلمة في البيت الثاني نل، وفرق بينهما. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 23. وضع في البيت 23 فعل أمر. ابدأ عش يا سيف الدولة، يدعو له بطول العمر، ابقى على عهدي بك من أنك لست من الذين عليتهم من قبل حين قلت وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فعليك أن تبقى كما عهدتك من تمييزك بين الغث والسمين، وبين الصادق والمنافق، وبين الشاعر والمتشاعر، فابقى كما عهدتك، أو ابقى ساميا وعاليا في منزلتك، أو ابقى عن أطال الله بقاءك. سمو ارتقي من السمو، سد من السيادة كن سيدا، قد من قود الخيل، قد الخيل في المعركة، جد من الجود والكرم أعطني، مر كن آمرا ناهيا فلا يأمر ولا ينهى إلا السيد العزيز وإلا الملك الأمير. جد مرنها، شوف اتكى على مرن، شوف قصير طويل، وجاب لك فعل أمر فيه أولي همزة وصل مشان يلحم يلحم الحروف بحيث تطلع معه تفعيلة، غيرك ما بيزبط. بس من يستطيع أن يفعل ذلك؟ أيضا ليس كل واحد، بل ليس أي أحد. ها. قال إيش؟ جد مرنها يعني مرونها. ري ري لها معنيان، من وراء ها وراء مضارعها يري، لما يكون المضارع يا فالكسرة بتكون على الراء كسرة، لو كانت من مضارعها يرى بصير ره، يعني لو كانت من الرؤية من النظر يعني لكانت ره فتحة، لأنه إذا حذفت الألف بيبقى فتحة على الراء في فعل الأمر، فلذلك رأى هذا الماضي، يرى المضارع ره، ره عليها فتحة هذا الأمر، ورى يري ري هذا الأمر، ورى يعني أصابه بذات الرئة، هذه واحدة أصابه بذات الرئة يعني قله إفلق رئات الحاسدين بعطائك لي، ري يعني جعلهم يصابون بذات الرئة كمدا وحسدا وغيظا من أنني قادر على أن أقول هذا الكلام وهم لا يستطيعون، ري وممكن معناته من وراء الزند أي قدحه، وهي يعني مجاز أو كناية عن الاستعداد للقتال، لأن وراء الزند يري الزند أيضا يعني يريد أن يستعد للقتال، فعلى الأمرين يعني استعد للقتال وقاتل أعدائك أو افأد يعني أصبهم بذات الرئة هؤلاء الذين يتشاعرون أمامك، ري في فيكم وفيا يعني اسري من السرى في الليل إلى الأعداء الشجاعة، ده نل من نال ينال يعني نل ما تريده وما تسعى وما تسعى إليه وما تصبو إليه من معاني الأمور، غض غضها أو من الغيظ وجعلهم يغتاظون ويغضبون من موقفك مني، أو غض أعداءك بهزيمتهم، ارمي قوس وارمي النبل وارمي الرمح، صب من صابة ها يعني السهم يعني أصاب هدفه، صب صب احمي، شوف كيف برضو اتكى على همزة وصل، احمي احمي مملكتك واحمني من من من سوء أدب هؤلاء المتأدبين أو المتشاعرين، أغزو معروف من الغزو، اسبي معروف من السبي، اسبي يعني أطفال ونساء أعدائك، روع روع من الروع والروع الخوف أخف الأعداء، زع من وزع وزع ردع أو كفة، زع يعني كف أعداءك من أن يتطاولوا عليك أو كف حسدتي من أن يتطاولوا علي في مجلسك، ولكن سيف الدولة كان مؤمنا بعبقرية المتربي، والذين يجلسون أيضا في مجلسه مؤمنين بعبقرية كانوا مؤمنين بعبقرية المتربي، ولكنه الحسد زع من وزع، ولذلك إيش في المأثور أو في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان، لا يكف لا يردع يعني بالسلطان، وقد يكون السلطان الملك يعني أو القانون، أو قد يكون السلطان يعني آية من آيات الله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأنه ممكن تتلو عليه آية من القرآن تحذره فيها من غضب الله أو من عذابه أو من جهنم، ولكنه لا يرتدع ولا يكف ولا يعني يزع، فيزع بالسلطان تضرب على رأسه وتقطع رأسه بالسيف، تقيم أمامه حد من حدود الله بأن تجد مثلا الزاني غير المحصن أو أن تقطع يد السارق، خلاص هذا بالسلطان، بدك تحكي له عن السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تحكي له الآية ويسرق، لما تقطع يده خلاص يكف ويكف غيره، فهذا معنى إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا معنى أيضا زع هنا روع زع دل يعني دل من دالت دولة الكفار زالت، فاجعل دولة الظلم تدول تزول، يعني اثني يعني اثني أعداءك من أن يصلوا إليك أو يصلوا إلى مملكتك أو اثني أعدائي، نل من النوال من العطاء، هذه كنل يعني خذ القمة والغاية مما تريد، نال ينال، وهذه الأولى اللي في آخر الشطر الأول نال ينال، وهذه عشان قال نل لأنه حذف الألف، هنا نال ينول ولذلك حذف الواو صارت نل أي من النوال، والنوال العطاء والكرم، بعد ما حكى 23 فعل أمر في بيت واحد قال وهذا دعاء، يعني أنا أدعو لك في هذه الأفعال، لو سكت كفيته، لو الكلاب اللي حواليك ما طلبوا مني أن أزيد عدد الأفعال لكن سكت وما أنا لا يعني أتظاهر بالعبقرية أمام الناس ولا أدعي ولا أزعم ولا إني أنا يعني إيش أعمل بروباغندا بين قوسين، هم الذين استفزوا في هذا الكلام، فلو سكت يعني أنا كنت أريد أن أسكت ولكنهم استدروا أو استنطقوني هذا الكلام، فأريد أن أريهم أحجامهم وأريد أن يروا حجمي كانتي. وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل، أي سألت الله أن يكفيني شر هؤلاء الناس بك، ففعل الله. فيا سيف الدولة كن عند يعني مستوى هذا الدعاء فلا تجعلهم يتطاولون عليه. والله بيتان، أو البيت الأول هذا ممكن إحنا نقطع لحاله وننشره في شرح هذا البيت المعجز. طيب نذهب إلى المقطعة التي تليها وهي القصيدة 184، وقال وقد حضر مجلس سيف الدولة، يعني جاء إلى مجلس سيف الدولة، وبين يديه أي بين يدي سيف الدولة ترنج، الترنج سرح نحكي، وطلع التمر، ترنج الليمون، بس خليني أحكي الترنج، الترنج أو الأترج تمام، ومفرد الأترج أترجة بالتاء المربوطة، والشهير أنها الأترج وليست ترنج، ولذلك طلع ابن خلوي وقال له منين جبت الترنج، هي الأترج، يريد أن يخطئه. فالمتنبي سنقول بعد قليل، فالمتنبي قال له وردت عند أبي زيد بهذا اللفظ، وأبو زيد أفهم منك لأنه نحو كبير، وأتاه بالمثال، فقال له إذا كنت لا تعرف فاصمت، يعني إذا كنت لا تعرف أن لها وجهين هما الأترج والترنج فلا تخطئني ما لم تكن تملك المعلومة، لأنك سيبين عوارك وأنت عالم كبير. يعني هو لا يريد أن يقول المتنبي نفسه، بس هو على الحقيقة ابن خلوي عالم كبير، ولكنه فضح نفسه بهذا التعجل لأنه غير مطلع، فما لا تراه صحيحا ليس شرطا أن يكون غير صحيح، إنما ربما لم تطلع عليه. فأنا أوسع، يريد أن يقول المتنبي أنا أوسع اطلاعا منك، وبالتالي أعرف ما لا تعرف، فاذهب وتعلم ثم عد وانتقد. وهذا طبعا الحالة تعمم، هذه عمت على ابن خلوي أو قال المتنبي لابن خلوي، ومن هو ابن خلوي؟ فاليوم يأتيك النطيحة والمتردية وما أكل السبع يقول لك أنت أخطأت في الكلمة الفلانية. يا أخي روح اقرأ أولا ثم تعال انتقد، روح اعلم اذهب فاعلم ثم أو تعلم ثم عد إلي. أما ما أسهل أن نسقط الآخرين، أن نخطئ الآخرين، أن ننتقد الآخرين بغير علم، تلك هي المشكلة. لو كان انتقادا بعلم فكلنا يقبل ذلك، إذا كان إيش انتقادا بأدب أيضا، بعلم وأدب، يعني عنده علم وقدم هذه النصيحة أو هذا الانتقاد بطريقة صحيحة أو بطريقة مؤدبة فيها شيء من الأخلاق. أما تنتقد بقلة أدب وبقلة علم فتلك الطامة، وهي حال 99% من الذين ابتلي الناس بهم في وسائل التواصل الحديث التي جعلت لكل سفيه وأحمق منبرا، تويتر والفيسبوك والتيك توك والإنستغرام. لكن قدرنا نحن الذين نملك شيئا من العلم أن نستخدم هذه الوسائل من أجل أن نقدم للناس إن شاء الله تعالى علما نافعا. طيب إذن إيش؟ حضر مجلس سيف الدولة وبين يديه ترنج وطلع وهو يمتحن الفرسان، يعني بين أدية ترنج اللي هو الأترج نفسه وطلع وهو النخيل، وهو يمتحن الفرسان، إما يمتحنهم بالميدان بالقتال، يعني يشوف من يستطيع أن يضرب بالسيف أو يطعن بالرمح أو يقود الخيل أو تعدو به الخيل وهكذا. فتعال تنعرف شو الأترج هذا، طبعا يعني له قصص الأترج. الأترج بحثت عن يعني عن أترج فوصلت إلى الآتي، الأترج شجرة يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار ناعمة الأغصان والورق، أزهاره بيضاء الزهرة، وثمرته تشبه الليمونة، يعني هي بالفعل أنا لما رأيت صورتها تشبه الليمونة جدا لكن قشرتها يعني سميكة، ممكن تكون أقرب للجريب فروت أو أقرب للبوملي أو ما شابه، لكن الحجم أقل من حجم البوملي وهو أكبر من حجم الليمونة، يعني قريب من الجريب فروت. إذا قال تشبه الليمونة إلا أن أكبر بكثير، ذات لون برتقالي وأحيانا طبعا صفراء رأيته أيضا، لها رائحة مميزة. هم العرب استخدموا الأتروج للبيان ليس على طعمها إنما على رائحتها، رائحتها طيبة. عرف الأتروج منذ القدم بواسطة الكاتب اليوناني ثيوفراتروس، هذا يعني قديم حكى عنه 300 قبل الميلاد، ويحتمل أنه عرفه قبل معرفة أي من أنواع الحمضيات الأخرى بحوالي 1000 سنة، وعرفته مصر منذ غزوات تحتمس. هذا الأتروج تحتمس الثالث حيث أحضره معه من الصين، وكان من موائد الملوك والأمراء، يعني في عند الفراعنة كان يقدم على موائد الملوك والأمراء. وعرف هذا النوع أيضا في الهند منذ وقت طويل جدا قبل الفراعنة يبدو على وجه يعني الظن، والمتنبي قال ترمج الهند، يعني ذكر النوع الهندي منه. وقيل في تفسير هذا الشيء مهم يعني أو جديد أو طريف، وقيل في تفسير سورة يوسف عليه السلام أن زليخة امرأة العزيز لما دعت النسوة إلى مقرها أو إلى قصرها وأعتدت لهن متكئا وأعطت كل واحدة منهن سكينا ودخل عليهن يوسف عليه السلام بعدها، إن المتكئ الذي أعدته زليخة كان فيه فواكه من الأترنج أو من الترنج. جاء في تفسير الجلالين أن المتكئ هنا هو الأترج. وقال الإمام ابن كثير قال ابن عباس المتكأ هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد ووسائد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين كالأترج ونحوه. ذكر أن الأترج جزء من هذا المتكأ، وورد ذكر الأترج يعني له تاريخ الأترج. الأترج في كتاب اللاويين التوراة تأخذون، العبارة تقول أو الآية تقول تأخذون لأنفسكم ثمر الأترج بهجة، وعرفه العرب منذ القدم وتغنى به الشعراء وفي شتى العصور، وممن تغنى به من الشعراء ابن الرومي الذي قال فيه في معرض الحديث عن أحد ممدوحيه كل الخلال التي فيكم محاسنكم تشابهت منكم الأخلاق والخلق كأنكم شجر الأترج طاب معا حملا ونورا وطاب العود والورق. إذا هذا هو الأترج الذي سماه المتنبي هنا الترنج. فماذا قال؟ إذا المشهدية جاء المتنبي دخل فرأى سيف الدولة يمتحن الفرسان في ضربهم وطعنهم وإصابة من هدف وفي ركوبهم الخيل، وبين يدي يعني أمامه أطباق فيها أترنج أو ترنج اللي هو هسه حكينا عنه، والطلع التمر يعني. فقال شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع الخليل أو طلع النخيل، ولكن كل شيء فيه طيب لديك من الدقيق إلى الجليل، وميدان الفصاحة والقوافي وممتحن الفوارس والخيول. وقل له في البيت الأول شديد البعد من شرب الشمول، شديد خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، فيخاطب سيف الدولة فيقول له أنت شديد البعد من شرب الشمول، يعني أنت لست من الملوك السكرانين أو من الملوك السكارى، إذ إن عادة الملوك أن يسكروا وأن يشربوا، أما أنت فبعيد، فأنت لم تعد نفسك للسيادة والإمارة والفروسية وتشرب مع ذلك، لأن الشرب يبعدك عن أن تصل غايتك ويبعدك عن مكانتك التي تستحقها من الهيبة والجلال في الملك. قال له شديد البعد من شرب الشمول. الشمول اسم من أسماء الخمر، ولها طبعا أسماء كثيرة في حلقات سابقة قلنا ذلك. وقيل ليش سميت الشمول بالشمول؟ قيل هي الخمر الباردة مرت عليها ريح الشمال فرققتها ورقرقتها وبردتها فسميت شمولا. هذا واحد من فقه تسميتها بالشمول. وقيل أن هذا النوع من الخمر له رائحة طيبة، فإذا فاحت رائحته شملت الناس والقوم المجتمعين حوله فسميت شمول، أي شاملة، أي تقوم بشمل الناس برائحتها. إذن شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع الخليل. وقل له يعني شوف الكلمة الأولى في الشطر أول شديد هي خبر لمبتدأ محذوف، والكلمة الأولى في الشطر الثاني اللي هي ترنج هي مبتدأ لخبر محذوف. شوف كيف التقسيمة عند المتلبي، بيبدأ بكلمة فتكون خبرا لمبتدأ محذوف، ويبدأ في الشطر الثاني بكلمة فتكون مبتدأ لخبر محذوف. شو يعني مبتدأ؟ يعني ترنج الهندي أو طلع النخيلي لديك، فمبتدأ أو حرف عطف وطلع اسم معطوف لديك، أي موجود لديك، أي أنك لا تقدم بين يديك خمرا إنما تقدم طعاما طيبا، أنت طيب والطيب لا يقبل إلا طيبا ولا يأكل إلا طيبا ولا يدخل جسمه إلا طيب. فقال له الترنج الهند الذي بين يديك وليس الخمر أو طلع النخيلي. وقلنا ترنج هذه الشجرة التي تشبه أو الثمرة تشبه ثمرة الليمون. اعتاض عليه ابن خلوي، قال له يا ابن خلوي روح اقرأ عند أبي زيد فستجد أن كليهما استخدما، فأنا استخدمت ترنج، أنا حر يا أخي، أنت لا تعرف أنها نفسها أو هي نفسها الأترنج، هذا مشكلتك شأنك، فذهب وأعرف ترنج الهندي أو طلع النخيلي. ثم قال في البيت الثاني ولكن كل شيء فيه طيب لديك من الدقيق إلى الجليل. قالوا أنت طيب فلا يستحضر أو فلا تستحضر في مجلسك إلا طيبا، ولكن كل شيء فيه طيب تمام لديك من الدقيق إلى الجليل. الدقيق هذا الطعام هذا دقيق، يعني شيء صغير، الدقيق عكس الجليل، وهذا شيء صغير اللي هو الدقيق اللي هو طعام. الجليل امتحان الفرسان وإعدادهم للمعركة وتمرينهم على القتال من أجل الغزو ومن أجل الدفاع عن البلاد، فهذا جليل، أمر جليل. فقال لك كل شيء طيب عندك سواء أكان هذا شيء صغيرا أم كبيرا، فأنت لا تستحقر الحقيرة والصغير ولا تستعظم العظيمة والكبير، كله يجب أن يكون طيبا. فحقره أو صغره لا يعني أنك لا تهتم بأن يكون طيبا أو حلالا فتبتعد عن الحرام فيه. فقال لك من الدقيق إلى الجليل. ثم قال في البيت الثالث وميدان الفصاحة والقوافي وممتحن الفوارس والخيول، ولديك أيضا كل دقيق وجليل من ميدان الفصاحة والقوافي. وقابل بين الفصاحة وممتحن الفوارس، ممتحن مكان، هذا اسم مكان، مكان امتحان الفوارس والخيول من أجل المعركة كما قلت. وهو قال أنا ميداني كلاهما، ميدان الفصاحة والقوافي وممتحن الفارس، امتحني كفارسا فستجدني أفرس الفرسان، وامتحني شاعرا فستجدني أشعر الشعراء. مشي قال له فلا تقولن شعرا بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. هؤلاء فسد قولهم حتى حمدنا أن لا يصمم أننا لا نسمعهم، أما أنا فإذا امتحتني وجدت لدي الشعر العظيم. قال له وميدان الفصاحة والقوافي، وهذا ميداني أنا، معركتي أنا، ساحتي أنا، كل من يأتي لي سيخر فيها وسينهزم في هذا الميدان، وممتحن الفوارس والخيول أيضا هذا ميدان لي، فأنا فارس شاعر. طيب ثم قال إيش؟ وأنكر عليه بعض الحاضرين، والمقصود هنا ابن خلوي، قلنا القصة قوله شديد البعد. فقال له طيب يا ابن خلوي، غير أنه أنا حكيت لك أن الترنج صحيحة وأن تخطئتك لي فيها ليس صحيحا وأنك أنت المخطئ، فاذهب وتعلم. وبعد إيش رد عليه بثلاثة أبيات أو بأربعة أبيات يعني واضحة المعنى. قال له أتيت بمنطق العرب الأصيلي وكان بقدر ما عاينت قيلي، فعارضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول، وهذا الدر مأمون التشظي وأنت السيف مأمون الفلول، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. البيت الأخير هذا طبعا القصيدة كلها قالها ارتجالا، تخيلوا أنه يقول بيتا خالدا، هذا بيت مفرد البيت الأخير اللي هو وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، هذا بيت مفرد يقول هكذا ارتجالا، دلالة على أنه شاعر عبقري وشاعر مطبوع. طيب شو قال؟ قال له كأنه يقصد ابن خلوي، قال له أتيت الذي قلته يا ابن خلوي بمنطق العرب الأصيلي، الأصيل المؤصل المؤثل الحقيقي ليس الزائف الذي تقوله أنت. قل لك أنا أصل وأنت فرع، أنا حقيقي وأنت زائف، أنا ذهب وأنت رغام، يكون تقول لابن خلوي، فقال له يعني الذي قلت تخطئني، يعني تريد أن تفضحني، تريد أن تقلل، أردت الفضيحة لي فافتضحت أنت. قال له أتيت بمنطق العرب الأصيل، ويقصد في كلمة الترنج، وكان بقدر ما عينت قيلي، يعني وأنا وصفت ما شهدت وأنا قلت ذلك ابتدالا. أيها السفلة الذين تنتقدون علي أنني لم أبدع في الأبيات السابقة، أنا قلت ارتجالا. الآن أنتم أيها المتشاعرون والذين تدعون أنكم شعراء، الميدان لكم، قولوا في سيف الدولة ما مثل ما قلت. ارتجال، هي سبعة أبيات ارتجال، فيها بيت حكمة خالدة، افعلوا ما أفعل. هم فقط يريدون أن ينتقدوا، هكذا الناس دائما تنتقد، بس ضعها في الميدان، يقول لك والله كتابات تافهة. طب وين؟ أعطنا المثال الذي يدلل على الحكم النقدي القاطع الجازم الذي قلته. فلان كافر، طب وين؟ فلان لا يحسن القول، لا يقول بيت شعر واحدا جميلا، طب أين؟ ما أنت بتتهم اتهام كبير، فعليك أن تدلل على اتهامك. وهذا أيضا قلنا هذه قاعدة عامة، المتنبي عاش حالة نعيشها نحن اليوم بأكثر ربما مما عاش المتنبي، لكن استطاع أن يفسرها واستطاع أن يرد عليها، ونحن أضعف من أن نرد عليها، أو لا نستطيع أن نقول مثل ما قال المتنبي. إذن أتيت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر بمقدار ما عينت ما شاهدت مما رأيت قيلي، وقد قلته ارتجالا. والقيل نفسه القول، مش نقول دعك من القيل والقال، والقيل والقول والقال والقال والمقال بمعنى واحد، كلها مصادر صريحة للفعل الثلاثي قال. ثم قال في البيت الخامس، فعارضه، اعترض عليه مين؟ ابن خلوي. فعارضه كلام كان منه، قال فجاء آخرون، قد يكون ابن خلوي أو شعراء آخرون، كلام جاءوا بكلام كان من كلام، يعني إلى كلام، من بمعنى إلى، كانت منزلة كلامهم إلى منزلة كلامي بمنزلة النساء من البعول. هؤلاء نساء أناث أنثيات، وأنا ذكر، بمنزلة النساء. ويقصد ابن خلوي، قال له أنت امرأة، أنت لا تعرف الفصاحة والفعولة في اللغة مثل ما أعرفها، بمنزلة النساء من البعول. ويقصد البعل نفسه، والبعل في اللغة العربية الزوج، وقد يكون السيد العالي الشأن. ولكن إيش قال الله تعالى في القرآن الكريم؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فبعلي زوجي هنا. وقال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، أيضا بعولتهن أزواجهن. وفي القرآن أيضا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ليس هنا معنى الزوج أو الذكر، إنما طبعا المقصود البعل هنا السيد العظيم الشأن، لأنه أيضا تقال بعل للسيد العظيم الشأن، وللرجل تقال للإله. قيل إنه بعل بك أو بعل بك، هما كلمتان بعل وبك، وبعل معنى الإله، وبك منطقة الإله أو مكان الذي فيه الإله، بعل بك. لكن البعل تدعون بعلا، قد تكون تدعون إلها آخر، يعني صنما سيدا ترونه سيدا عظيما، وتذرون أحسن الخالقين وهو الله تعالى. وطبعا حين تقول بعل تقال إلا للذكر، الزوج كلمة الزوج تقال للذكر والأنثى، هذا زوج هذه وهذه زوج هذا، فالرجل والمرأة كلاهما زوجان. وفي القرآن الكريم وأصلحنا له لأيوب عليه السلام مذكر زوجه مؤنث، يعني زوجته، زوجته أيضا جائزة في اللغة العربية، ولكنها أقل في المنزلة من زوج التي يستوفيها المذكر والمؤنث. طيب، إذن فعرضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول. أنا مع البعول، مع الآلهة، مع السادة الكرام، وأنت مع النساء، مع الجواري، مع القيان، مع الغناء، يريد أن يستفيد من قيمته. ثم قال في البيت السادس، وهذا الدر كلامي مأمون التشظي. أنت حكيت كلمة انكسرت بعد دقيقة لما أنا بيّنت لك الحقيقة، أما كلامي در متماسك، التشظي التكسر التشقق، ارمه على الأرض مهما رميته بقوة أو مهما رميته بقوة فلن ينكسر ولن يتشظى ولن يتشقق. أما كلام أي واحد فيكم، حتى ممن تعدون أنفسكم عظماء اللغة، كلام أي واحد منكم يتشظى يتكسر، تجد فيه خرقا أو خرما أو ختلا، أستطيع النفاذ فيه، فأما كلامي فمتماسك صلب، إضافة إلى أنه در ليس حجرا، در ثمين صلب لا يمكن اختراقه، وهذا الدر مأمون التشظي، وأنت يا سيف الدولة وأنت السيف مأمون الفلول، كما أنا مأمون التشظي أنت أيضا سيف مأمون الفلول. الفلول يعني الفل هو العيب الذي يكون في السيف فلا يعود قاطعا، يعني يبدح السيف، فإذا ضربت به ما يعني ضرب ضربة حقيقية وأوجع أو قتل أو نزه الدم بسبب منه، هذا بسميه صار فيه فل ثلم. فقال له أنت مثلما أنت مأمون الفلول، أي أن سيفك أنك قاطع في كل حين، مقل قبل، وأنت القاطع البر الوصول، مثلما أنت يعني ضارب في كل حين، وأنا أيضا مأمون التشظي في كل حين، فلا كلمة مني تسقط على الأرض فتنشطر إلى نصفين أو يصيبها عور أو عوار أو عيب، مثلما يصيب كلام الآخرين المتعالمين حولك يا سيف الدولة. ثم قال البيت السابع هو بيت حكمة يصلح لهذا الجمع ولكل جمع ولهذا الزمان ولكل زمان. قال وليس، البيت السابع، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كنت في النهار ورأيت الشمس بأم عينيك واحتجت إلى دليل على أن الشمس موجودة وأنت تراها، وأن النهار قائم وأنت تراه وترى الشمس أشعة الشمس في كل مكان، فمعنى فيش داعي للجدال معك لأنه لا عقل لديك. وليس صح أنت تطلب مني دليلا على شيء غامض، على شيء نحتاج إلى دليل. أما تقول والله كلامي مثلا يمكن أن يكون خاطئا، كأن تقول للنهار أو للشمس أنت لست موجودة وهي تثقب عينيك، يريد أن يقول ذلك إنه أنا كلامي أو يعني بلاغتي وفصاحتي وعبقريتي واضحة كالنهار، فتريدون أدلة عليها، بتقول لي الترنج خطأ، تريد مني أن أتيك بدليل على ذلك، سأتيك، ولكن هذا نهار، النهار لا يحتاج إلى دليل، الشمس التي تحرق جبهتك وتعمي عينيك لا تستطيع النظر بهما إليها مباشرة لا تحتاج إلى دليل، ولذلك كذلك عبقريتي لا تحتاج إلى دليل، ولكن مع ذلك أنت لا فهم لديك ولا عقل لديك، تريد أن أتيك بدليل، سأتيك بأدلة. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. دعونا إذا نتوقف عند هذه المقطوعة الثانية في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 37 بعد 133، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.